نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. إذا أخطأ أخ سلفي أن يحذر منه ويهدى بدون نصيحة نعمل التوجيه بارك الله فيكم. لا بد إذا أخطأ أحد من السلفيين أن ينجح وينبه على هذا الخطأ، فإذا أصر بعد تكريم النصيحة عليه بعد ذلك يحرم.